يقول تنتظر 9 أشهر ترفع حيضتها حين يطلقها زوجها، تنتظر 9 أشهر، فإن لم تحض فيهن لم تحض، مفهومها أنها إن حاضت عدت هذه الحيض، فإن لم تحض فيهن اعتدت 3 أشهر، فإن حاضت قبل أن تستكمل الأشهر 3 أكملت 2 شهر ثم حاضت استقبلت الحيض، يعني تجلس 3 أقراء، فإن مرت بها 9 أشهر قبل أن تحيض اعتدت 3 أشهر، فإن حاضت الثانية قبل أن تستكمل الأشهر 3 استقبلت الحيض، فإن مرت بها 9 أشهر قبل أن تحيض، فإن مرت بها 9 أشهر قبل أن تحيض اعتدت 3 أشهر، فإن حاضت الثالثة كانت قد استكملت عدة الحيض، يعني حاضت ثم رفع عنها حيض، نعم حاضت مرة ثم رفع عنها الحيض، بقي لها حيضتان بعد 9 أشهر، إن حاضت حيضتين ثم رفع عنها الحيض استمرت 9 أشهر ثم استقبلت الحيضة الثالثة، وبهذا تكون خرجت من العدة، لأنه يصح في حقها أنها اعتدت 3 قروء، فإن لم تحض استقبلت 3 أشهر ثم حلت، ولزوجها عليها في ذلك الرجعة قبل أن تحل إلا أن يكون قد بت طلاقها، يعني إذا كانت رجعية له أن يراجعها خلال 9 أشهر، وله أن يراجعها خلال الحيض 3 التي انتظمت بعد 9 أشهر، وله أن يراجعها خلال 3 أشهر التي بعد الحكم بيأسها بعد مضي 9 أشهر، هذا إذا كانت رجعية. كيف؟ كم؟ لا ما تستقبل بعد 1 كل 9 أشهر، لا لا لا لا لا، هو يكمل 9 أشهر بما في هذه الحيض، حاضت مرة ثم ارتفعت تكمل 9 أشهر، حاضت مرتين تكمل 9 أشهر، ثم بعد ذلك تستقبل 3 أشهر، إن حاضت فيها عدت مع الحيضة الأولى، وإن كانت الثالثة خرجت منها، يعني يكون عندنا كم؟ 14 شهر. كم؟ في أي صورة؟ طيب من كلامه، من كلام المؤلف قال مالك: الأمر عندنا في المطلقة التي ترفعها حيضتها حين يطلقها زوجها أنها تنتظر 9 أشهر، تنتظر 9 أشهر، فإن لم تحض فيهن اعتدت 3 أشهر، يعني تخرج من عدتها بسنة، انتهت إذا ما حاضت البتة، فإن حاضت قبل أن تستكمل الأشهر 3 استقبلت الحيض، فإن مرت بها 9 أشهر جديد، يعني جديدة ولا الأولى، نعم استقبلت الحيض، فإن مرت بها 9 أشهر قبل أن تحيض، 9 أشهر الماضية ولا جديدة ما يلزم، خلنا نشوف نتأمل بس، حيض 9 أشهر ما لها لازم، عرفنا أن بحيضها بريئة رحم، مرت 9 أشهر ما فيها حيض، ما فيها حمل القطع البتة، ها 3 أشهر، لا أصبر، إذا ارتفع حيضها تجلس 9 أشهر لأن براءة رحم، ولا تتكرر هذه 9، بعدها تعتد عدة آيسة، مكثت 2 شهر ما جاءها حيض، ثم جاءها حيض نقول لا، الآن عرفنا أنه رجع الحيض تعتد بالأقراء ويكفي، ما يزد على ذلك، حتى ولو قال يعني ما في، ما في يعني ما في مبرر لمثل هذا الكلام، هذا الكتاب ها، ثم انقطع حيضها عرفنا انها كيف، يعني لا يحكم عليها بانها آيس حتى يمر آيس 19، هذه قوله في المطلقه ترفعها حيضتها يريد ان تنقطع عنها فلا ترى دم حيض، فان حكمها ان تقعد 9 أشهر استبراء لما طرأ عليها من الريبه بارتفاع الحيض، فإن لم تحض بها اعتدت بعده في 3 أشهر لأنها قد فارقت حكم المحيض، فاعتدت بالشهور كاليائسة من المحيض، ولا يجوز أن يراد بقول عمر من بلغت سن اليأس لأنه عام فيحمل على عمومه، وأيضا فإن قال لأن بها حمل أو فقال فإن قال فإن بان بها حمل وإلا اعتدت 3 أشهر، وهذا لا يكون في اليائس من المحيض لأن اليأس من المحيض لا تحمل. فصل: فإن حاضت قبل 9 أشهر